أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية في تفسير كلمة الحي القيوم إن حياة الحيوان أرقى وأفضل من حياة النبات، وحياة الإنسان أرقى وأفضل من حياة الحيوان، وحياة العلماء أرقى وأفضل من حياة العوام، وحياة الملائكة أرقى وأفضل من حياة الناس، وحياة الأنبياء أرقى وأفضل من حياة الكل. فهل الكل هنا شاملة الملائكة أم هي خاصة بالناس عموما؟ مش عارف أنا قلت الكل ولا ما قلتش كلمة الكل دي، ما افتكرش يعني، لا أذكر، إنما إذا كنت أنا قلتها نرجع للشريط الثاني يبقى أنا قصدت الكل هنا اللي هو كل المكلفين، كل المكلفين، ما قصدتش الملائكة. ليه ما قصدتش الملائكة؟ مش لأن الملائكة أفضل من الأنبياء، لا، لأن هي موضع خلاف. فلو قلت أفضل من حياة الكل وقصدت الملائكة يبقى رجحت رأيي على رأيي، لأن دول رأيين، رأي بيقول الملائكة أفضل من الأنبياء، ورأي بيقول لا، الأنبياء أفضل من الملائكة، بدليل أن لها أسجد الملائكة لآدم. قصة هنوصل لها وهنبقى نتكلم فيها إن شاء الله لما يجي وقتها في القرآن وإحنا بنفسر. عشان كده إذا كنت قلت وحياة الأنبياء أفضل من الكل قصدت بها الكل اللي هو إيه؟ المكلف، الناس يعني. نعم. ويقول صاحب هذه الرسالة: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن هناك فرق في طلب سيدنا إبراهيم وسيدنا عزير بالرغم من وحدة الهدف، وهو كيف يحيي الله الموتى، فهل عدم توحيد الختام في الآيتين علاقة في معنى كل من الطلبين؟ فنجد أنه في ختام الآيات لطلب سيدنا العزير نجد قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أما في ختام الآيات لطلب سيدنا إبراهيم نجد: وأعلم أن الله عزيز حكيم. وأعلم أن الله عزيز حكيم، مع أن سياق المعنى في الآيات يتطلب تكرار أن الله على كل شيء قدير. نرجو التوضيح. طبعا أنا لما اتكلمت بتكلم في تأملات، وقلت احنا مش بنفسر التفسير، خلاص فسرناه في الخطبة الأولى. الخطبة الثانية كنت بقول دي تأملات مش تفسير، هل يا ترى؟ ما جاوبتش، ده أنا بقول ترى إجابة عزير بعد 100 سنة وإجابة إبراهيم في التو واللحظة، سببها اختلاف المقام ولا سببها صيغة السؤال؟ دي كانت تأملات ملاش علاقة بقى بختام الآيات. وختام الآيات بيبقى فيه تلوين في الخطاب، وكلها صفات لله عز وجل: اعلم أن الله على كل شيء قدير، اعلم أن الله عزيز حكيم. دي ملاش علاقة بالتأمل اللي أنا كنت بتكلم فيه. نعم. صلينا وراء الإمام وسهى في الصلاة 5 ركعات بدلا من 4، وفي ختام الصلاة سجد سجدتي السهو، فهل للمأموم المتأخر في الصلاة أتى في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يسجد للسهو مثل الإمام بمفرده؟ نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولو أدركت الإمام في التشهد الأخير سجد للسهو تسجد معه، سواء سهيت معه أو لم، يعني سواء اقتديت به في السهو او لم تحضر السهو اصلا، يجب انك تقتدي به في سجدة السهو. بعد سجدة السهو بيسلم هو مباشرة او يقرأ التشهد تاني ويسلم. اراء في المذاهب ايا كان فعل الامام، تستنى لحد ما يسجد السهو تسجد معاه ويقوم يتشهد ويسلم، تبقى تقوم تجيب الركعة اللي فاتتك او الركعات اللي فاتتك. لكن الامام لو سجد للسهو وانت قاعد ساكت كده يختل نظام الجماعة، الناس هتقلدك اللي قاعدة جنبك مش فاهم انت بتعمل ايه، الامام سجد وهو مش فاهم، طب الامام سجد وانت ما سجدتش، ولا لا ده الامام مش واخد باله، هيحصل لخبطة. فلازم الاقتداء بالامام في سجود السهو. علمت لما سهى الامام او لم تعلم، حضرت سهو الامام او لم تحضر. نعم. فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقول هذه ثاني مرة أحضر فيها هذا اللقاء، فأنا أصلي وأصوم ولكنني مع الأسف لا أعرف الكثير في الدين، وأريد أن أقترب من الله أكثر، أريد أن أصل إلى حب الله، فكيف ومن أين أبدأ، وما هي الكتب التي ترى أن أبدأ بها لعل الله يهديني؟ أنا مش عاوزك تقري كتب ولا تجيبي كتب ولا تقري كتب وتشتتي مخك، وانت 17 سنة يعني تلميذة لسه، وراك دراسة وراك علم وراك امتحانات. أنا عاوزك تواظبي على مجلس التلات وتيجي يوم الجمعة تحضري الخطبة إذا لم يمنعك شيء أو يمنعك شاغل. تحضري خطبة الجمعة، تسمعي القرآن والتفسير، وتيجي التلات تسمع الحديث وتفسير، وتسمع بعض الأسئلة وإجابات واحدة واحدة. هتلاقي نفسك واحدة واحدة إيه بتتعلمي، وكل اللي قاعدين قدامك وشايفاهم دول بدأوا كده. النهاردة في عندك ستات محفظات حافظين القرآن، مجودين القرآن، بيحفظوا القرآن، بيعلموا فقه درسين، مش مرة واحدة يا بنتي، ومش من الكتب. العلم في الراس مش في الكراس زي ما بيقولوا، فعلى مهلك واحدة واحدة. ها دي تاني مرة تحضري، احضري. استفدت المرة اللي فاتت ولا لا؟ اتعلمت حاجة المرة دي؟ اتعلمت ضروري حاجة؟ اديك كل مرة بتتعلمي حاجة، كل ما كانت العلوم بتأتيكي تدريجيا، كل ما ثبتت في مخك، كل حاجة تعلميها اعملي بيها. لان الانسان ساعات ممكن يقرأ كتب كتير قد كده يبقى كالحمار يحمله اسفار. ليه؟ لانه ما عملش بيها، زي ما ربنا قال عن الناس اللي معاهم التوراة وما عملوش بيها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اي ما يحملوها حق حملها بان يعملوا بما جاء فيه، كمثل الحمار يحمله اسفار. المسألة مش مسألة كتب وقراءات وكلام من ده. حب الله، ربنا هيحبك الاول، لما ربنا يحبك يرزقك حبه، مش انا احب ربنا الاول، لا هو لازم يحبني الاول، لما هو يحبني يقوم يضع الحب في قلبي يخليني انا احبه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فعشان ربنا يحبك ويخليك تحبيه بعد كده يبقى الطاعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ها يبقى تواظبي على صلاتك وتواظبي على صيام رمضان وتيجي تحضري، وبالتدريج واحدة واحدة إن شاء الله ربنا هيعلمك ويفهمك ويحببك فيه. نعم. نحن ثلاثة شقيقات كنا مسيحيات وأسلمنا كلنا والحمد لله، ونحن متحابات جدا جدا، ولقد تحجبت بالرغم من معارضة الأسرة كلها، وأيضا أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله. والمشكلة فضيلة الشيخ أن أخواتي يشربن ونحن نجتمع كثيرا، وخصوصا في الصيف حيث يكثر الشرب في المساء، وأنا في حيرة من أمري، هل أقطع صلة الرحم وأتباعد عنهن وعن أسرهن، أم أجلس معهن وأخسر حجتي ويكون علي وزر؟ وهناك موضوع آخر. لا نستنى بقى الموضوع الأولاني الأول. ماشي. موضوع الأول. بتقول شقيقاتي موجودات معي لسماع رد فضيلتكم. طيب. دلوقتي احنا اولا بنهنيك على ان الله تبارك وتعالى قد هداك انت وشقيقاتك للاسلام، وربنا رزقك الحج وربنا يتقبل منك ومنهم. النقطة الاولى. النقطة التانية، لما يكون انا لي اخ على طريق المعصية وانا على طريق الطاعة، لما اطعه اصبحت عونا للشيطان علي، بقيت انا والشيطان عليه. ولو كل طائع يقاطع العاصي عمر العاصي ما هيمتنع عن المعصية، ولو كل بنت لابسة الزي الاسلامي تمتنع عن الكلام والمصاحبة مع البنات اللي مش لابسة مفيش بنات هتلبس، ولو كل شاب بيصلي وبيجي المسجد وبيحفظ قرآن هيقاطع الشباب اللي ما بيجوش المسجد، يبقى الشباب ما بيجوش المسجد دول مين هيجيبهم؟ مين هيجيبهم؟ ها؟ انما دي دعوة، دي دعوة. فالصحابة ما قطعوش الكفار، ولو كان الصحابة قطعوا الكفار ما كانوش الكفار اسلموا، مش كده برضو؟ فمن هنا بقول لما الانسان ربنا يوفقه للطاعة ما يقاطعش اهل المعصية، يقاطع اعمالهم لكن ما يقاطعهمش شخصيا. اكره المعصية ولا تكره العاصي، اكره المعصية ولا تكره العاصي. ليه؟ لانك لو كرهت العاصي مش هتحبه، لكن لو كرهت المعصية ان اقلع عنها العاصي حبيته. ما انت بتكرهوش، انت بتكره فعله مش بتكرهه هو، بتكره فعله. يوم ما يسيب فعله هيحصل ايه؟ هيبقى حبيبك. لكن لو كرهته هو مهما عمل بعد كده هتحبه ازاي؟ دي النقطة التانية. النقطة التالتة، الخمرة ام الكبائر. الخمرة متلفة للعقل، والنهاردة في الجرائد كاتبين حادثة غريبة جدا، ظاهرة منتشرة الان في مصر، النهاردة مكتوبة في الاعراب، ان ناس كتير اصيبوا بالعمل فجائي بدون مقدمة. فلما راحوا للدكاترة وكشفوا عليهم وجدوا انه العمى اللي فوجئوا به دول الناس دول هو تلف للعصب البصري يستحيل اصلاحه، والعمى الفجائي ده خلاص عمى الى الابد، وسببه الخمرة. وبدأوا يبحثوا في الموقف بتاع الخمرة، هل الخمرة مغشوشة؟ اذا كانت الخمرة مغشوشة معناها ان فيها المثيل زائد، لان هو بتغش الخمرة بالمثيل، والمثيل ده وظيفته اتلف العصب البصري. الخمرة الغير المغشوشة فيها برضو ما يتلف العصب البصري، لكن بالتدريج مش في ساعتها، مع الوقت وحسب استعداد الناس. النهاردة مكتوب في الاهرام الكلام ده، فطبعا انا لما اجي النهاردة اقول لك تقاطع اخواتك، لا تقاطعهم ازاي، دول اسلموا زي ما انت اسلمت، دول مسلمين بس لسه مش قادرين ان يتخلصوا من معصية كانوا يرتكبوها حال بعدهن عن الاسلام. فانت تنصحيهم تفهموا من الخمرة ام الكبائر، اللي يشرب خمرة في الدنيا عمره ما هيشربها في الاخرة، وخمرة الاخرة طبعا شيء فوق الوصف، وانه اللي بيشرب الخمرة في الدنيا يسقى يوم القيامة من طينة الخبال، ودي ما حدش عارف شكلها ايه ترى، فظاعتها وريحتها وما الى ذلك. وتفهموا من العقل امانة، واكبر نعمة في الانسان نعمة العقل. شوف الانسان المجنون المهبول اللي نعمة العقل. فزي ما قلت انا مرة قبل كده، لو جبنا واحد ويحط في عينه بدل ما يحط قطرة يحط زبط يوت، يبقى انسان سفيه، هيتلف عينه، بيدخل ابرة في ودنه، يشوف هتحصل ايه. وكذلك اللي بيشرب خمرة بيتلف النعمة دي، العقل يجي عليه وقت العقل ده يبوظ. وزي ما شفنا في الجرائد النهاردة العمى الفجائي اللي حصل لناس كتير بتشرب خمرة، ننصحهم ونقول لهم ان ده حرام، وان الخمرة ام الكبائر، وان الخمرة خبيثة وخبائث وام الخبائث، ننصحهم. الوقت كمان ما نقعدش معاهم اثناء الشرب، يعني وقت ما يجوا يشربوا ما اقعدش معاهم، لان الخمرة ملعونة، ملعون شاربها، ملعون عاصرها، ملعون بيعها، ملعون مشتريها، ملعون شايلها، ملعون اللي اشتراها لغيره، ملعون اللي باعها لغيره، ملعون اللي عصرها، ملعون اللي اعتصرها وطلب عصرها، كل ما يمس الخمرة ملعون. واللي قاعد مع واحد بيشرب وهو ما بيشربش ملعون. فطبعا انت تفهمهم كده، وان ده مش خايفه انت من اللعنه، واللعنه دي طرد من رحمه الله. من هنا بتبتعدي عنهم اثناء الشرب، وما تحضريش معاهم مجالس الشرب دي نهائي، لكن ما تقطعهمش. الوقت انت ماشيه في الشارع لقيت واحد واقع في حفره بيقول الحقوني، تمدي ايدك وتطلعيه ولا تردمي عليه؟ تمدي ايدك وتطلعيه. فانت اخواتك دول واقعين في حفره، وحفره خطيره، ما تسيبهمش، والا الشيطان ينبسط ويضحك، لانه طبعا ما حدش هينبههم بقى. خليكي معاهم، وزي ما ربنا هداك يهديهم، واللي عطاك يعطيهم، واللي هداك يهديهم، واصبر على نصحهم وما تقطعيش رحمك، وان شاء الله ربنا يتوب عليهم. واللي هداهم للاسلام ضروري هيوفقهم لترك المعصيه، لان الهدايه للاسلام دي اكبر حاجه. احنا مسلمين بالميلاد يا بنتي، احنا مسلمين بالميلاد، نشأنا لقينا نفسنا مسلمين. انما اللي مسيحي وبيسلم ده حاجه كبيره قوي، ده يؤتى اجره مرتين، ده حاجه كبيره جدا. فكون ربنا يهدي البنات دي للاسلام ان شاء الله بشرى وعلامه خير، ان ربنا سبحانه وتعالى هيهديهم للامتناع عن الخمره وغيرها وغيرها وغيرها، وان شاء الله هتلاقيهم برضه هيلبسوا زي الاسلام زي، وربنا هيوفقهم، وربنا يهدينا جميعا الى سواء السبيل. نعم. نفس السائلة تقول: زوجي طبيب وهو متيسر ويملك عمارة وأملاك أخرى منها ريستوران يتم فيه بيع المشروبات الروحية، وهو الذي يصرف علي، فهل النقود التي أنفق منها يدخلها شبهة، أم لأنني نيتي سليمة ستكون النقود التي في يدي من النقود الحلال؟ ثم إن لي ابن خريج السياحة يعمل. بقى واحدة واحدة، ده قصة حياتها كلها بقى. سلم، شوف السؤال ده اتكرر ازاي يا جماعة. فاكرين الجمعة اللي فاتت الست اللي بعتت تقول لي عندي 7 أولاد وجوزي بيشتغل وله رزق وحلال، لكن رزقه التاني الحرام بيجيله من اللعب القمار والسبق والخير وكلام من ده، وجاوبتها إجابة مختصرة، وفي واحد بعت لي رسالة وزعله. فاكرين طبعا، اهو السؤال بيتكرر. هذه واحدة بتقول جوزي طبيب وعنده رستوران بيبيع فيه مشروبات طبعا كحولية، المال اللي بيجي لها بقى حرام ولا حلال؟ هنشوف السؤال. السؤال ده كتير قوي، وكتير كتير كتير هيجي لك السؤال ده، هتسمع بيه. طيب نجاوب، نقول ايه؟ نخرب البيوت بقى، نقطع الصلاة ونقطع الدنيا ونخلي عيال تتشرد؟ بنقول تاني للمرة التالية انه الزوج مسؤول عن الانفاق عن زوجته، مسؤول عن ان يكون الانفاق من طريق حلال، يسأل امام الله عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. الزوجة غير مسؤولة عن مال الزوج من اين يأتي. بمعنى دلوقتي البنت جالها عريس، بتسأل في الأول بيشتغل إيه؟ قالوها بيشتغل طبال ورا رقاصة. قبلت الجواز. ما تجيش تسألني بعد كده بقى تطوب وتيجي تسألني تقول لي جوزي بيشتغل طبال ورا رقاصة، اتجوزتيه ليه؟ ما هو في فرق بين واحدة ما تعلمش وفوجئت، وفي واحدة اختارت هذا الطريق أصلا. بتفرق. فاهمين ولا مش فاهمين؟ من هنا لازم الست والبنت لما تيجي تتجوز تعرف قبل جوزها ده بيشتغل ايه، ذو خلق وذو دين ولا لا، لان النهارده هي حاجه وبكره كمان حاجه، بكره هتكبر، بكره هتعقل، بكره هتعجز، بكره جمالها هيروح. عاوز راجل يكون عنده خلق عشان لما جمالها يروح او تكبر ما يتجوزش السكرتيره بتاعته عليها، ما يجيبش الشغالة وتلاقي شغالتها في سريرها. الحاجات اللي بنسمع عليها ده كلها بنشأة من ايه؟ من انها لما اتجوزته ما اختارتش صاحب الدين والخلق، اختارت اللي بيرقص كويس، اللي بيتنطط، اللي عنده عربية، اللي عنده امكانيات، ابن فلان بيه، اختارت غلط. فدي مسائل لازم نتنبه لها. الست بقى اللي ما عندهاش، يعني دلوقتي الست دي زي ما بتسأل بتتجوز واحد دلوقتي ده طبيب، ما اتجوزوش بقى فاتح خمارة، اتجوز الدكتور. الدكاترة النهاردة في البلد اغلبهم بيشتغل في مشروعات تجارية، وبعضهم بيتجوز رقصات وفنانات عشان تفتح له سكة الشغل في الطريق اللي يبرع الاعمال، يعني مش مكتفي من الطب. فتلاقي دكتور وبيأجر شقق مفروش، دكتور وفتح مطعم، دكتور وبشغل تاكسات كتير. النهاردة بتجري الناس ورا الفلوس بعيدا عن مهنتها. يعني لما جوزته دي، جوزته دكتور، هو دلوقتي فتح مطعم، المطعم ده بيقدم مشروبات. طيب يبقى معنى كده انه له مال حلال وله مال ايه؟ حرام. معنى كده ان هي تحاول تنصحه بان المال الحرام غلط، وانه كله لحم النبت من حرام، النار اولى به ان كانت تملك هذا. واللي انا بكلمها دي يمكن تملك، مثقفة متعلمة، انما اللي بعتت المرة اللي فاتت اللي عندها 7 عيال دي لو اتكلمت كلمة هيقول لها طالقة بالتلاتة، تفرق مين اللي بيسأل. فان كانت تملك النصح ولا يؤثر النصح على حياتها انه يطلقها او يعمل فيها او يسوي فيها، تنصح. تخاف انها تنصحه يحصل، ما تنصحوش، وامرها الى الله مفوض. وما تأكل وما تنفق من حلال وما ينفقه هو يبقى من الحرام، يبقى هي بيروح لها نصيبها من الحلال ونصيبه هو من الحرام، بيروح هو مسؤول عنه. فاهمين ازاي وانا مش فاهمين؟ يعني اختلط ماله حرام وحلال، هي ربنا هيخلي الحلال لها والحرام يبقى على جوزها مش عليها. الولاد اللي ابوهم بيكتسب من حرام، عيال صغننين ذنبهم ايه؟ مش مكلفين دول. ابوه بياكله وبيلبسه، كله لحم النبته من حرام في النار واولى به. لحم مين؟ لحم اللي بيكتسب من حرام، مش كل لحم بمعنى الاطلاق. والا الفكهاني والسباك والدكتور، كل انسان بيتعامل مع الناس بفلوس هيروح في ستين داهية. ليه؟ ما السباك طلع صالح الحنفية بتاعت رقاصة، اعطته 5 جنيه نزل جاب بيهم شوية اكل وراح اكل هو ومراته وعياله. يبقى اللحم نبت منين؟ من حرام برضه. القرش في ايدها حرام، في ايد السباك ايه؟ حلال، لانه خده منين؟ عشان عرقه. فهمت؟ الفكهاني اللي بيشتري منه الفكه تاجر مخدرات كسبان من المخدرات او من الفايز من الربا او من القمار واشترى منه فكه، المال اللي خده الفكهاني ده حرام ولا حلال؟ حلال. في ايد الراجل اللي بيشتري حرام، وفي ايد الفكهاني ايه؟ حلال. فالزوج اللي بيرتشي او بيسرق او بيكتسب من حرام، المال في ايده حرام، فبطن عياله ايه؟ حلال. فهمناها ولا لسه؟ فهمناها؟ والا يبقى كلنا هنروح في داهيه. كلنا بقى، مين فينا ما بيشتغلش مع الغير؟ مين فينا ما بياخدش فلوس من الغير؟ الحكومه، ما بعض الناس بتحرم الشغل في الحكومه عشان الحكومه بتتعامل بالربا، انت غلطان. المال في ايد الحكومه حرام، في ايدنا حلال. زلال 100% 100%. انا مالا، انا بشتغل شغل صح وباخد مرتب، انت اديني المرتب ده جايبه منين؟ تنحرق انت والمرتب انت جايبه، انت جايبه منين؟ مش موضوعي، انما انا بشتغل ايه بس. ده السؤال، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فانا برجع تاني اقول للست دي اللي بتقول ان جوزها بيبيع في مطعمه وهو طبيب اصلا، حاولي قدر امكانك ان تقللي من طلباتك، بمعنى ان تكتفي انت واولادك بالضرورات من غير توسع، عشان يبقى كل اللي جايلك من الضرورات ده في حدود مكسبه الحلال. ما زال عن ذلك ده بتاعه هو بقى بيحوشه بيحطه، ده حرام هو مسؤول عنه. نعم. تقول ايضا لي ابن خريج السياحة يعمل مديرا لهذا الريستوران، فهل نقوده ايضا حرام وهو يربي حفيدتي واخاف عليها من هذه النقود؟ ايضا طبعا ابنك اللي بيشتغل مدير لهذا الريستوران مسؤول، مادام المطعم ده بيقدم خمرة وابنك مدير لهذا المطعم، يبقى عمل ابنك غلط. هنا بقى تختلف بقى، لانه ابنك يستطيع انه يشتغل في اماكن اخرى ما فيهاش الخمره، ما فيهاش الخمر، ويستطيع ابنك انه يمنع الخمره من المحل، يستطيع. نعم. انما اذا كان بيربي ابنك حفيدتك اللي هي بنته بقى، يبقى البنت الحفيده الصغننه دي تمن الخمره في بطنها ايه؟ حلال، وفي ايد ابوها ايه؟ حرام. وضحت؟ نعم. ايضا تسأل تقول زوجي يعطي لابنتي الكبيرة مصروف لها من هذه النقود. من انهي نقود؟ احنا بقى مش هنحدد الجنيه ده جاي منين. انا ما هقعدش بقى ايه لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوقكم. واحدة جوزها بيشتغل موظف، قبض باليومية بياخد في اليوم 5 جنيه، وبيرتشي جنب ال5 جنيه 6 جنيه، جايب معاه 11 جنيه. انا مش عرفت بقى انا فيهم الستة وانا فيهم الخمسة، اعرف منين؟ هفرزهم؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نعم. فتاة حائرة تسأل هل عقد القران في شهر المحرم غير مرغوب فيه او ليه؟ اشاعة لي اشاعة. عقد القران في اي وقت واي مكان واي يوم مباح، ما فيش لا يحرم عقد القران مطلقا، لكن يمنع في حالات خاصة وهي المحرم. المحرم ده لا يصح له زواج، وان كان البعض قال يصح عقد القران ولا يصح الايه؟ الزواج، والبعض قال لا يصح. والخلاف ده موجود بمناسبة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في فترة من فترات، البعض قال لا ده هو الزواج بعد ما فك احرامه، والبعض قال لا عقد قرانه لكن يدخل بها، يعني موضوع مش موضوعنا دلوقتي. لكن الزواج وعقد القران في اي يوم حتى في رمضان ماشي، ما فيش ممنوع ابدا. وزمان كان فيه مثل يهودي، ايام ما كانت اليهود موجوده في حارة اليهود في مصر، كانوا طلعوا كلام كتير بقى زي ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا اشعوا، كانوا زمان يقولوا ايه؟ عرايس السبوت يا تتطلق يا تموت. فكان اشاعه زمان ماشيه ان كتب الكتاب او الجواز يوم السبت لا يمكن. ليه؟ لان عرايس الثبوت يعني اللي في السبت، الثبوت جمع سبت، يا تتطلق يا تموت. دي اشاعه يهودي، لان هم اليهود عندهم يوم السبت لا يثبتون. ها انت خدت بالك؟ فيطلعوا كلام بشكل، الناس تعاشر اليهود وتعاشر النصارى وتعاشر الروس وتعاشر ال ها يعني الوقت الناس اللي معاشرين الاسيويين في المعادي وحلوان نخاف عليهم، لا يجوا يوم عليهم ياكلوا الكلاب. هم الجماعه دول بياكلوا الكلاب، بيصطادوهم من الشوارع بياكلوهم. فاختلاط بغير المسلم دايما مش مطلوب عشان ما تاخدش وتلقط منه. فتتطلق ليه وتموت ليه؟ عشان اتجوزت يوم السبت. مين قال الكلام؟ فالكتب الكتاب يوم السبت، يوم الخميس، يوم الجمعه، في المحرم، في صفر، في رمضان، في شعبان، في شوال، في اي وقت بالنهار بالليل في اي مكان، في الجامع في غير الجامع، ايا كان مباح، مفيش حاجه. نعم. عند تزاور الاسر لبعضها هل هناك ما يحرم جلوس الزوجه مع العائله المضيفه؟ وهل يتعين عليها الجلوس في حجره منفصله بعيدا عن الرجال، علما بان العائلات التي تدخل البيت اهل للثقه والدين وهم اقارب ويوجد نسب بينهم؟ طالما كانت الست لابسه لبس محترم، لبس اسلامي، تقعد مع 20 راجل، والحديث عندنا هو البخاري موجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخدم في البيوت لما يزور تخدمه النساء، تخدمه النساء، احاديث كتير قوي. ياما راح عند ام سليم، ياما فرشوا له الحصير وصلى عندهم، ياما. والزوجه تخدم ضيوف زوجها، ما فيش حاجه، تخدمهم وتقدم لهم الطعام وتقدم لهم الشراب، ما فيش مانع. موجوده في القران من ايام سيدنا ابراهيم، من ايام سيدنا ابراهيم لما هي بقى الملائكه بيكلموه، فجاءت امراته في سره فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. اللي قاعده رجاله مش ملائكه في نظرها، ايه رجاله ولا ملائكه؟ عجوز عقيم، بدليل ان هو خاف منهم. فلما لقى راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، مش كده برضه؟ خاف لان افتكرهم رجاله، والا ما كانش جاب لهم عجل حنيذ، الملائكه ما تاكلش. وحصل كلام واخد وعطى، وغيرها وغيرها وغيرها كتير. والاحاديث موجوده والبخاري قدامنا وبقينا بندرسه بقالنا 12 سنه. فما فيش مانع ان انا لما تيجي تزورني اسره قريبه ليا، ويجي الراجل مع الست بتاعته ويقعد، وانا اقعد والست بتاعتي تقوم تعمل فنجان شاي تقدمه للضيوف، ما فيش ما يمنع. تقدم لهم طعام، تقدم اكل، مش لازم الستات في اوضه والرجاله في اوضه، مش لازم. دي تقاليد ريفيه. وخدوا بالكم ان ساعات بعض الفقهاء في بعض الدول تفتي وليس المصدر الدين، وانما المصدر العرف. العرف زي الناس اللي بتلبس برقع، ده عرف ملوش دعوه بالدين. ها والعروسه ياها دي اللي بتحط على المناخير دي، ده عرف مش دين. الراجل يمشي قدامه والست تمشي وراه، ده عرف مش دين، ملوش دعوه بالدين. الفلاح يركب الحماره ومراته شايله المشن على راسها وماشيه وراه، وهو راكب الحماره ماشي بالحماره وهي ماشيه وراه، ده عرف مش دين. ولذلك لما كنت انا بعلم الناس الحج بقوله لما تحج مع مراتك خلي مراتك قدامك مش مراك، قدامك مش وراك. وانتوا فاهمين ليه؟ طبعا فاهمين ليه، لان ساعات الواحد يطوف يلاقي الست بتتلفت وراها بتضرب واحد قلم، طبعا ما هو معذور الراجل، ما الدنيا زحمه. فخد مراتك قدامك ما تاخدش مراتك وراك، وغيرها وغيرها وغيرها. فالراجل يمشي قدامه الست وراه، قال يعني بقى الراجل يعني شنبات واقف عليها الصاع وجدع والحرمه ما لهاش سلطه عليه وماشيه وراه زي الخدامين، كلام طبعا ده عرف. وانت راكب القطر بص من الشباك على الفلاحين، تلاقي الفلاح راكب الحماره وقفاها يعني ها طوله قد كده، والست ماشيه عيني وراها وشايله المشان على راسها. طب ليه ما تركبها وراك على الحماره؟ ما الحماره الساعه كنتوا الاثنين، ولا عامل زي جحا؟ قالوا جحا ما ركب ابنه وماشي هو، فركب ارجل جحا وابنه على الحمار فنزل شال الحمار ومشي. ده كل ده عرف. فمساله بقى ان الستات تقعد في اوضه والرجاله تقعد في اوضه والستات لوحدهم والرجاله لوحدهم، ده عرف مش دين. وانا نصيحتي الشخصيه ما تسيبش مراتك تقعد مع ستات لوحدها ابدا، ما يبوظ الست غير ست زيها، نصيحتي. ونصيحتي برضو لبعض الناس اللي بتفتي بالكلام ده، ان في ساعات اوض بره الاوضه شباشب كلها وجزم حريمي، يجي الراجل ما يخشش، عرف بقى ان الست عندها ضيوف، اوضه الضيوف، يخش الاوضه الثانيه، يعلم الله من جوه، يعلم الله. وياما سمعنا وياما شفنا رجاله بتلبس منقبات وتخش في بيوت الحريم. فنصحتي ما تسيبش مراتك تقعد مع ست لوحدها، تحت عينك تحت نظرك، تحت عينك وتحت نظرك. نعم. موظف يعمل بجهة حكومية يقول: اكتسبت في فترة من حياتي مالا حراما من هذا العمل، الآن وبعد أن هداني الله أريد أن أعيد هذا المال، لكن لا أستطيع أن أعيده إلى الحكومة خشية الفضيحة من الزملاء، فماذا أفعل؟ هاته هنا هو في تطوير مستوصف القباري، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، قلت اللي عنده شبهة في مال، حتى كتب جوابات على ورق الشركة اللي بيشتغل فيها، استخدم أقلام الشركة، شبهة في ماله، وركب الأوتوبيس وما دفعش التذكرة ونزل. احنا بنعمل تطوير المستوصف القباري للفقراء، تطوير شغال والهدد شغال والمباني شغالة، وعاوزين أجهزة غرفة الإشاعة اللي احنا عاوزين نجيبها ب285,000 جنيه جهاز إشاعة بس، أجهزة والآخر. التطوير المستوصف عايز له 2-3 مليون جنيه اللي احنا بنعمله، فدي منافع عامة للفقراء وللناس. فالمال الذي جهلت أربابه حسب الفقه ما قال إذا أنت سرقت فلوس من واحد معين عشان تتوب تصلح تديله فلوسه معينة، لكن واحد بيشتغل نشال، نشأ من محافظ من أوتوبيس وجه تاب ومعاه 2000 جنيه، طب يوديهم أصحابهم فين؟ فقالوا إيه؟ يروحوا فين؟ بيت المال. بيت المال، طب ما فيش بيت مال، يروح فين؟ المنافع العامة للمسلمين. فتقدر تبعتهم تبرع لتطوير مستوصف القباري. مش عاوز حد يشوفك ولا حد يعرفك، في صناديق بتلف، صندوق مكتوب عليه زكاة أبيض ما تحطش فيه، صندوق أخضر مكتوب عليه نشر الثقافة ما تحطش فيه، صندوق مكتوب عليه توسعة المسجد ما تحطش فيه، صندوق مكتوب عليه تطوير مستوصف القباري تحط فيه. ما خلاص ما حدش هيعرفك وما حدش هيشوفك وانتهي. نعم. يعطي رجل احد العاملين عنده مبلغا من ماله ليتصدق به على الفقراء والمحتاجين، ولكن هذا العامل ياخذ جزءا من هذه الصدقة لحاجته وحاجة اولاده، فهل هذا يصح ام لا؟ يصح اذا كان هو من الفقراء والمحتاجين، ويصح الرجل اللي بيديله، فاهم دي؟ يعني ساعات الواحد يجي لإنسان عشان ما يجرحوش أو يحرجه، يقوم يقول له خد ال50 جنيه دول شوف أي حد محتاجهم وادهم له، هو في نيته إيه؟ يعني أنت خدهم ما أنت محتاج بس مش عاوز يجرحهم، لأنه لا يسألون الناس الحق تعرفهم بسيماهم. فساعات الواحد يعمل كده، يجي لحد يقول له خد القرشين دول شوف حد محتاجهم وادهم له أيا كان مين، خلاص. إذا كان كده، إذا كنت أنت محتاج فعلا، أما إذا كنت أنت مش محتاج والراجل ما يقصدكش وأنت وكيل له في ذلك وطمعت في المال، يبقى مال حرام. أنت اللي تقدر وأنت اللي تحكم، مش أنا اللي جاوب. نعم. يقول إن زوجته تعمل ناظرة في مدرسة ابتدائية كبيرة، وفي هذا العام قامت بغلق مقصف المدرسة رسميا بينما أدارته من أموالها، وبالتالي أخذت كل أرباح المقصف بدل جمع أسهم من التلاميذ وتوزيع عليهم الأرباح، وبعد ذلك قامت بالحج من هذا المال هذا العام. وقد اختلفت معها حول هذا المال، حيث أقول لها إنه حرام وهي تقول إنها كسبته من تجارة حلال. أرجو أن توضح لنا من الأصح، حيث أنها تستمع لك الآن في المسجد. ما هي حققت حج تاني، بس تحج مرة تانية من مرتبها بقى مش من المقصف، حقها تعمل كده بقى. وإذا ربنا وسع عليها ومعها قرشين، المبلغ اللي هي جمعته من المقصف ده وحجت بيه تجيبه للمنافع العامة، للمستوصف القباري او لاي منافع عامة تراها للمسلمين، لان مش من سلطتها ولا من مهنتها. ولو عرف وكيل وزارة التربية والتعليم، هل لو انت رحت لوكيل وزارة التربية والتعليم سألته السؤال ده بدل انا بقى رحت قلت له يا سعادة البين واسمه ايه اللي مرشح نفسه هنا فاروق رخا الراجل مكتبه مفتوح اهو للكل وعضو مجلس الشعب، روح له سيادتك استأذنها قول له هروح لفاروق رخا وقول له مراتي نظرت مدرسة كذا قفلت البوفيه بدل ما تأجره لحد يجيب إيراد، وبدل ما تحط أسهم للتلامذة والحاجات دي كلها هي شغلته لحسابها وكسبت منه 3000 جنيه. إيه رأيك يا فاروق بيه؟ نشوف فاروق بيه هقول لك أها برافو، يا ريت كل النظار تعمل كده ولا هيحولها للتحقيق؟ نشوف. إذا كان هيقول برافو يبقى وهيعملها بقى كسنة حسنة تتقلد كل النظار المدارس يعملوا كده يبقى حجها سليم وحجه مبرور. وإذا كان السيد فاروق رخا هيقول الكلام ده غلط وكلام ده مش صح ويحولها المجلس تأديب يبقى حجها غير مبرور بل هو موزور ويبقى عليها الوزر ويبقى المال ده حرام. خلاص أظن الكلام أوضح من كده مفيش. يبقى الحكم مين؟ بس يقول صاحب هذه الرسالة طفت طواف الإفاضة ولكن لم أعمل سعي بعده، فهل علي شيء أعمله بعد ذلك؟ الله، يعني إيه طفت طواف الإفاضة وما عملت السعي بعده؟ ما عملت السعي بعده ليه؟ هل قدمت السعي؟ يعني كنت قارن وقدمت السعي بعد طواف القدوم يبقى ما عليكش سعي بعد طواف الإفاضة. هل كنت مفرد بالحج وقدمت السعي برضه يبقى ما عليكش سعي. هل كنت انت محرم بالعمرة عملت عمرة ثم عملت حج وطفت وما سعيتش حجك ناقص يبقى تاخد بعضك وتلحق تروح تكمل حجك تطوف تاني وتسعى بشرط تكونش تحللت التحلل الاكبر يعني ما حصلش جماع مع الزوجة. اما اذا كنت تحللت التحلل الاكبر تجري تعمل الشغلانة دي وتذبح بقرة بدنة او ناقة كفارة. فانا مش عارف انت ما سعيتش ليه، ايه وضعك؟ كنت بتحج ازاي؟ بتحج ايه؟ وبعدين انا في الحج السنة دي كل ما الناس تقابلني يعرفوني ما يعرفونيش معانا مش معانا يا شيخ ياسين اهو والنبي سؤال كنت اقول له ما تسألنيش انا لا افتي في الحج. والناس زعلت تقول لك الشيخ لا دعانا. ادعي مين؟ ادعيك في ايه؟ ايه دعانا دي؟ ها؟ ولا صلى بينا ولا علمنا حاجه ولما كنا نساله ما رضاش يجاوبنا. انا رايح انا واخد اجازه وانا هشتغل شيخ هنا وشيخ هناك، انا بس عاوز انفد بجدي عاوز بس ربنا يتقبلني. انت المفروض تتعلم هنا. الجامع اتفتح قبل الحج بثلاث اشهر، الحج انشرح كل يوم خميس وكل يوم جمعه كل يوم خميس وكل يوم جمعه. انت بقى خلاص قدمت الاشتراك ومشيت جاي بقى عاوز الناس تعلمك هناك؟ لا انت تعلمك فين؟ حد فاضل حد؟ فالمفروض قبل ما تطلع تحج تبقى عارف كل حاجه. فانت جاي دلوقتي بعد ما حجيت تقول لي طفت وما ساعدتش؟ ما اعرفش، ممكن حجك يكون بايظ وممكن حجك يتصلح لو انك سافرت وممكن حجك يكون صحيح حسب نوع الحج اللي انت عملته. نعم. كنت قد اتفقت مع صاحب شركة سياحية على انني لو اقنعت 10 افراد من زملائي في العمل على السفر للحج هذا العام ان اذهب معهم مجانا، وقد تم ذلك. وبعد عودتنا والحمد لله قلت لزملائي الحجاج على هذا الموضوع غضبوا وقالوا ان صاحب الشركة قام بتحميل مصاريفي عليهم وانه يجب علي ان ادفع نصيبي مثلهم يوزع عليهم والا فلن تقبل حجتي هذا العام. والسؤال هل كلامهم صحيح ويجب ان ادفع لهم ام انا على حق؟ انت عبيط، انت اولا عبيط. حد يعمل كده؟ تروح تقول لهم انت متفق مع رئيس شركة سياحة والراجل بيديك عمولة وخلاص وانتهيت وحجك صحيح ان شاء الله حجك صحيح، انما انت عبيط انك قلت لهم الكلام ده. وبعدين لازم تعرف حاجة، لو انت ما عملتش كده كان غيرك هيعمل كده. واوعى تفتكر وزمايلك اللي حاقدين عليك دول او اللي يعني زعلانين منك دول او اللي مستخسرين فيك كل واحد 100 جنيه ولا حاجة، طبعا هم غلطانين. لان لو انت ما رحتش وما جبتش العشرة والعشرة راحوا لوحدهم سعر الراجل هو كانش هيخفضه، ما كانش هيخفضه. هيخفضه ليه؟ ابدا. وكل شركات السياحه بتعمل كده، كل شركات السياحه بتعمل كده، والشركه اللي الجامع بتاعنا ده بيطلع معاها بناخد منها قد كده مقابل اللي انت بتقوله ده، على كم نفر قد كده كذا كذا، وتجاوبات بتيجي ومكتوبه في العقد بالتبرعات بتتبرع شركه ذهب للجامع طبعا. طب افرض انا بقى مش الجامع وشركه ذهب لوحدها كده، هتعمل ايه؟ هو نفس السعر. ولذلك اللي بيروح للشركه من بره الجامع بيدفع نفس المبلغ اللي بيدفعه الحج اللي طالع منين؟ من الجامع. امال الفرق ايه؟ الفرق ان انا باخد عن كل واحد طالع من هنا مبلغ قد كده للجامع بتبرع بشيك. فهمت ازاي؟ فاصحابك مش فاهمين. يعني الشركه اعلنت عن الحج مثلا ب1000 جنيه، شركه من الشركات هتاخد 1000 من اي حد هيقدم لها، جه واحد جاب لها 20 واحد هتطلعه معاهم برضه هتاخد منهم 1000. فاصحابك بس مش فاهمين، مش فاهمين يعني. وبعدين اقول لهم يعني خليكم عندكم سماحه، وانتم حجيتوا وربنا يتقبل منكم حجكم، وانا ربنا اكرمني وخلاص وانتهينا، وحجك ان شاء الله صحيح. بس انت عبيط يعني، برضه لازلت بقول يعني محدش يعمل كده ومحدش يقول كده. نعم. ام لفتاه في 22 من عمرها تقول طلبت مني ابنتي الذهاب الى رحله جامعيه مع زميلتها لمدة أسبوع كامل، فهل أوافق؟ بالرغم من تقول طلبت مني ابنتي الذهاب إلى رحلة جامعية مع زميلتها لمدة أسبوع كامل، فهل أوافق؟ بالرغم من أنني أعلم أن إقامة الفتاة خارج منزلها بدون محرم حرام، أم أن لسيادتكم رأي آخر؟ لا ما تبعتيهاش. بنت عندها 20 سنة 22 سنة وتروح مع زميلها رحلة لمدة أسبوع، أنت عارفة الرحلة ده هيحصل فيها إيه؟ انت عارفه البنات اللي معاها دول شكلهم ايه؟ طبعا غلط. انا قلت قبل كده من سؤال فات ما يبوظ البنت غير بنت زيها، مش شاب يعني، الشاب ما يبوظ اخلاق البنت. اللي يبوظ اخلاق البنت ايه؟ بنت زيها. واللي يبوظ اخلاق الشاب ايه؟ يعني اللي هيعلم الشاب شرب السجاير مش بنت، اللي هيعلمه شرب السجاير ايه؟ شاب مثله زيه. اللي هيعلمه التزويغ من المدرسه مش بنت انما ولد. اللي هيعلمه نفس الحشيش والقرص والكلام الفارغ ده والشاب شاب زيه، واللي هيعلم البنت انها كذا كذا كذا بنت زيها. فنخاف على اولادنا. وبعدين رحله ايه ومدرسه ايه؟ ما تروح مع الاسره، الاسره تاخدها وتروح بيها زي ما عاوزه. نعم. يقول انا دكتور وعندي ولدان وتعثر احدهما في الثانويه وحصل على مجموع قليل، فارسلته الى المجر لدخول في كلية الصيدلة هناك، صرفت عليه مبالغ كثيرة، فهل أعطي لأخيه الآخر والذي لم يبلغ من السن 12 مثل ما أخذه أخوه الأكبر؟ لا لا طبعا، العدل بين الأولاد إذا تساوت الظروف. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أو بين أبنائكم إذا تساوت الظروف. لكن دلوقتي راجل عنده ولد وبنت، الولد جات له حصبة وجاب الدكتور وعالجه، أما الحصبة جات له صفرة، اما الصفرة عملوا لهم عملية اعور، صرف في الكلام ده 2000-3000 جنيه، البنت ما جالهاش حاجة يديها 3000 جنيه، يبقى خراب، يبقى خراب. لا، انما لما يبقى الولاد في ظرف واحد وفي واحد وضع واحد وفي مستوى واحد وتميز حد على حد، هنا الممنوع، هنا يبقى ممنوع بقى. عندي بنتين والبنتين زي بعض، ادي دي 10 واديش دي حاجة، اصل دي بتطبطب عليها وتبوس ايدي ودي واخدها لها جنب مني، هنا بقى في تمييز. لكن بنت بتتعالج، بنت بتتجوز بجهزها، التانية ما اتجوزتش لسه، ربنا يحييني واجوزها، انما ما اجيش اقول انا اديت دي كذا ادي دي كذا بظروفه. الولد ده جاي يتجوز عاوز شقة، والله الشقة اهي قدامنا ندفع فيها كام؟ 1000. التاني لما جه يتجوز الشقة عايزة كام؟ 10. اقول بقى دوكا تعالى يا ابني انا هدفع لابنك 10، خد انت بقى 9 فرق. ما هو ال1000 النهاردة بتوع زمان دول هم اللي بيساووا 10 النهارده. يعني المساله مساله ظروف، فالاب بيصرف على اولاده طبقا لاحتياجات الاولاد ولظروف الاولاد، لا يشترط العدل اللي هو يعني حته الجبنه اللي بنقسمها بقى بين القطتين هنا حته وهنا لا. نعم. ده متعسر في تعليمه عاوز مصاريف بصرف عليه، التاني مش متعسر من فضل ربنا عليك، من فضل ربنا عليك. نعم. يقول لي اخ متزوج من حوالي 20 سنه من سيده روسيه الجنسيه وانجب منها طفلين ولد وبنت، واخي مسلم الديانه ومشغول دائما علميا وعمليا لدرجة عدم التفرغ لتعليم أولاده الديانة الإسلامية، أو حتى زوجته لم يتم دخولها حتى الآن في الدين الإسلامي، ما موقف الدين منه حتى يتسنى لي توجيه هذا الموقف إليه؟ وهل هذا الزواج صحيح من الناحية الدينية؟ إذا كانت الزوجة الروسية دي لا تؤمن بوجود الله، يبقى هذا الزواج باطل والأولاد أولاد سفاح زنا على طول كده. وأنا قلت الكلام ده ونبهت اللي بيجاوز فلبينية واللي بيجاوز يابانية واللي بيجاوز روسية، اللي أحل لنا أهل الكتاب لازم تكون مسيحية أو يهودية، تعرف يعني إيه الكنيسة، تعرف يعني إيه المعبد، تعرف إن في ربنا. كونها مشركة بالله وبتقول المسيح ابن الله ده وضع تاني، لكن أباح الله لنا الزواج من الكتابيات. أما المجوس وعبدة النار الهندية، في دلوقتي الأفلام الهندية شغالة في البلد والناس بقى مقبلة عليها وبيحبوا الهنود وبيترقصوا ويتنططوا وصوتهم رفيع وصغنن وحاجة حلوة قوي، الشباب معجب قوي بالهنود والموضة مثلا ماشية هندي. الجواز بالهندية دي ينفع ما ينفعش؟ زواج باطل. ليه؟ بتعبد البقر، بتعبد بقرة، يبقى الزواج بيها ما ينفعش، ما ينفعش. اتجوزت بقى في الشهر العقاري على ايد مأذون، مهما جوزت فين جوازك باطل، واولادك منها حرام زنا، انتبهوا ليه. فالناس اللي راحوا روسيا وجوزوا من روسيا وجم، اذا كانش الروسية دي مسيحية الاصل وتؤمن بوجود الله يبقى الزواج باطل، ويبقى الاولاد اولاد سفاح. تصلحها ازاي بقى؟ ده موضوعك مش موضوع انا، انا بدي حكم. مرات اخوضي ايه؟ معرفهاش، ما شفتهاش، ماليش دعوه، ما بكلمش عن شخص بعينيه. بقول الزواج من غير الكتابيه ممن تعبد البقر او تعبد النار كان مجوز، او الاغدن حتى قلت يجبر الاماء المجوز على الاسلام على المنبر هنا والصبيان، لانه لا ينتفع بذبائحهم. يعني لو مراته الروسيه دي ما بتؤمنش بوجود الله وذبحت فرخه، الفرخه دي حكمها حكم الميته، حكمها حكم الخنزير، حكمها حكم الخمر، حرام اكلها. فاهم يعني؟ الهندية اللي بتترقص دي وعاجبك ده وعاوز تتجوزها، الهندية دي لو ذبحت فرخة في بيتك ذبح شرعي، الفرخة دي حرام، لأنه لا تحل ذبائحها، ربنا أحل لنا ذبائح أهل الكتاب. نعم. زوجة وأم لثلاث أولاد تبلغ من العمر 36 سنة، تقول: قرأت في مختصر تفسير ابن كثير في سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العزل هو الوأد الخفي، وأنا أستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل منذ 5 سنوات، فهل هذا هو الوأد الخفي؟ العزل ده اللي بتكلم عنه والحديث اللي بتقول عليه ده يرده أحاديث صحيحة في البخاري: أو إنكم لتفعلون؟ قالوا إيه؟ نعم يا رسول الله. قال: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني عزلت ما عزلتش إلا مقدر ربنا واللي خلقه ربنا هيكون، لكنه أباح لهم العزل ولم ينههم عن ذلك. فربما اللي انت قريتيه قول احد العلماء العزل هو الوأد الخفي، مش حديث، راي من الاراء مش حديث، وان كان حديثا يبقى لم يصح في الصحاح، وان كان حديثا صحيحا يبقى منسوخ بالحديث الاخر. فاستخدام وسائل منع الحمل مباحه بشروط، انا قلتها قبل كده، وقلت انه لازم يكون بموافقه الطرفين الزوج والزوج، ولازم ما يكونش عن خشية الفقر، إنما الإمكانيات ضعيفة، الشقة ضيقة والعيال هتروح فين وما لاقيش أدخلهم المدارس، يعني مش مسألة ها. ويكون بوسيلة عزل زي الحبوب منع الحمل زي الواقي الذكري، إنما إنها تربط المبايض أو هو يربط الحبل المنوي ممنوع. اللولب فيه شك، وأنا قلتها وجبت أستاذ أمراض نساء هنا وأستاذة أمراض نساء والكلام أخذ وعطى، فاكرين من كام سنة نتناقش في موضوع اللولب، ولغاية الآن مش عارفين اللولب بيعمل إيه بالظبط. أنا بقول بيعمل إجهاض متكرر، فاتح الرحم يوم الرحم ما يقفلش، يحصل التلقيح وينزل، وهم بيقولوا لا ما بتحبل ساعات واللولب موجود، يعني في خلاف. نعم. لكن العزل مباح. أعمل في جهاز حكومي ويتطلب العمل، خاصة وأنا ما زلت في فترة التدريب، النزول مع أحد الزملاء الرجال للتفتيش على المنشآت، فهل نزولي معه للتدريب والتعلم حرام أو ليس فيه شيء من الحياء؟ وطبعا أنت بتنزلي مع واحد يعلمك ويتدرب معاك للتفتيش، طب ما تنزلي مع واحدة، اشمعنى واحد يعني؟ كل القدام رجالة؟ الناس ما بقاش عندها مخ ليه؟ مدير المصلحة اللي أنت بتشتغلي فيها ده تلاقيها ضرايب. اللي هتنزلي تفتشي دي ده يبقى إما مكتب عمل وإما ضرايب. مديرك فين ومدير المصلحة فين؟ ازاي يعملوا حاجات زي كده؟ ينزل البنت الموظفه مع الموظف، يجي ابوها يشوفها في الشارع ماشيه مع الراجل بتركب معاه الاتوبيس، يضربها علقه في البيت تقول له يا بابا ده زميلي، زميلك يا بنت وديها. ايه الكلام ده؟ تعرض البنت للشبهات، يجي واحد عاوز يخطبها يقولوا له دي ماشيه مع واحد كل يوم معاه، روح بص كل يوم بتزوغ من الشغل وتمشي معاه. ليه كده؟ ليه كده؟ روحي للمدير بتاعك وقولي له الشيخ ياسين بيقول لك من فضلك، من فضلك خرج البنات تتدرب مع بنات قدام، وخرج الشباب مع شباب قدام. بيقول لك من فضلك اعمل كده عشان ما تبقاش مخالف للسنة وللشرع، واتقي الله فينا. طبعا غلط تنزلي مع شاب وتركب معاه ترمبات وكمان تبصوا على المنشأة وتأسسوا، كلام مش موضوع. ده لا يصح للمسلم ان يضع نفسه في مواضع الشبهات. يعني انت الوقت عطشان فماشي في الشارع لقيت محل بيقدم خمرة، انا مالي يوم الخمرة، انا داخل اشرب، اديني يا عم كوبات مية. شافوك الناس داخل الخمارة تقولي انا بقى نيتي كويسة، لا هتروح في جهنم. الله، ما انت وقعت الناس فيك وخلت الناس تتكلم عليك وخلت الناس تغتابك ووضعت نفسك موضع الشبهات. ده سيد الخلق اللي فوق كل مستوى الشبهات، لما في رمضان معتكف وجات مراته تزوره وتأخرت، خرج يوصلها، مر اتنين من الصحابة فشافوه جريوا قالوا على رسلكما انها صفية، قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني هنشك فيك انت؟ سبحان الله يا رسول الله. قالوا ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. بيعلمنا انك ما تحطش نفسك في مواضع الشبهات. تقوم تيجي تنزلي تقولي اتمرن مع واحد زميلي الكلام ده. ايه كمان؟ رؤساء المصالح ومدير المصالح لازم يفوقوا شويه لنفسهم ويراعوا ربنا في البنات اللي عندهم، دي امانه، دي امانه. دي لو بنته كان يعمل معاها كده، لو كان بيعمل معاها كده يبقى ما عندوش غيره. واذا نزعت الغيره من قلوب الرجال نزعت العصمه من النساء. سيده موظفه تقول اذهب الى عملي بعربتي الخاصه، واقسم زوجي بالله العظيم الا يركب معي احد من زميلاتي ولا اركب انا مع احد منهن، وذلك لانهن يتسببن في تاخيري كثيرا. ولكن منذ أيام ركبت سهوا مع زميلة لي بدون قصد، ثم تذكرت بعد ذلك، ماذا أفعل؟ هل أخبره؟ هو أقسم بالله العظيم، واليمين ده فيه كفارة، مش قالت أقسم بالله العظيم؟ طيب فيه كفارة، احي ليه وترجيه يكفر عن يمينه وما يجرحكيش ويحرجك، وانت وعديه انك ما تحش هتأخري ومش هتركب حد معاكي، لكن بس يبقى معطيك الفرصة فيه ولو حدث سهو، لكن ما تخبروش بهذا بقى. وانت لما ركبتي سهو ما انتش عامدة في هذا، فلكن انا افضل انه يكفر عن اليمين ويديك الحرية بعد كده، وانت تسمعي كلامه وما تتأخريش. سمعت شرح فضيلتكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله تعالى 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فإذا كان الأب أهدى شيء من أرضه لابنته الوحيدة قبل وفاته بحوالي 10 سنوات وأكثر، أي قبل أن يحضره الموت بأكثر من 10 سنوات وهو في كامل قوته وصحته، ما تفرقش. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الناس اللي بتعمل بطاعة الله 60 سنة وقبل ما تموت تخش جهنم برضه. مش معنى كده انه لو عمل معصية قبل ما يموت ب20 سنة مش هيخش برضه، ما ده تفرق ايه؟ ده بالعكس، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا قد ايه ان الانسان اذا اضر في الوصية قد ايه بيروح النار حتى لو عبد طول عمره وقطع طول عمره. فما بالك وابوك ما طاعش طول عمره ولا حاجة، لا قبل ما يموت ب10 سنين عمل الغلطة دي. إذا كان اللي هيفضل يعبد لحد ما يموت، يعني الامر مش مقيد بانه يضر في الوصية ساعة الموت، مش مقيد بانه يضر ساعة الموت، لا، ايا كان اضراره بالوصية امتى ان شاء الله قبل ما يموت بخمسين سنة. هو لما اهدى لبنته الارض اهداها ليه؟ مش عشان يهرب من الميراث؟ مش عشان خايف لحسن اخواته يورثوه؟ مش ده اللي حاصل؟ غلط. نعم. حدث منذ 15 سنة أني ضربت نصراني في ركبته بالسيارة. ضربت إيه؟ نصراني في ركبته بالسيارة، وحدث بعد ذلك وفاته، وحكمت المحكمة بست شهور مع الإيقاف ومئة غرامة ومئة جنيه غرامة. وبعد التزامي بأمور ديني أحب أن أعلم هل شريعة الله تحكم عليه علي بكفارة، مع العلم يا سيدي أني لا أقوى على الصيام. أيوة هتدفع بقى تعويض الديه. الحكمة لما حكمت عليك بمئة جنيه غرامة ده حاجة تانية، ده غرامة لمخالفتك لقواعد المرور أو ل ملهاش دعوة بالتعويض. التعويض إيه؟ التعويض هل ده مات من الصدمة ولا مات بعد كده؟ أنا مش فاهم يعني، هل مات من صدمتك له؟ النصراني في قتل الخطأ حكمه حكم المسلم، لأنه إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما يقدرش يصوم يبقى هيطعم عن كل عن كل يوم مسكين، يبقى هيطعم 60 مسكين، ده كان ما يقدرش يصوم خالص. لكن في تعويض مطلوب، في تعويض مطلوب إذا القتل كان خطأ ومات من الصدمة. أما كونه مات دلوقتي بعيد يعني عن الصدمة، الصدمة بس صدمته في ركبته وخلاص، والموت ملوش علاقة بصدمتك له، يبقى ما عليكش تعويض، يبقى التعويض خاص بالعجز اللي تسببت فيه فقط، بتفرق. كونه بقى مات وانت ما اديتش تعويض عن ركبته، الورثة هياخدوها من حقهم، وانت عليك الكفارة برضه، لانه النصراني حكم حكم المسلم في ماله وفي عرضه وفي حقه، لانه اهل ذمه، اهل ذمه، يعني ما صحش تسرق واحد نصران حرام، ما صحش تخدعه تغدر بيه تخونه حرام، عرضه عليك حرام لانه اهل ذمه. نعم. اخر رساله وهي من شقين، اولا يسال هل يجوز اخراج زكاة المال للاخت المتزوجة الفقيرة وكذلك للاقارب، علما بان كل هؤلاء يقيمون في بلد اخر غير البلد الذي اقيم فيه؟ ممكن مادام مستحقين للزكاة. احنا قلنا قبل كده يا جماعة اكتر من مرة، الزكاة لا تصح للاب والام وان علا، يعني الجد والجدة والكلام ده، ولا تصح للابن والبنت وان سفر، الحفيد والحفيدة وما الى ذلك لا تصح. اما يمين وشمال زي ما انت عاوز، اخوك اختك بنت اخوك بنت اختك بنت عمتك بنت خالتك، الاقربون اولى بالمعروف، وساعتها الزكاة هيبقى لها ثوابين، ثواب صلة الرحم وثواب الزكاة. فالزكاة للقريب افضل من الزكاة للغريب، سواء كان في نفس البلد او في بلد اخر. نعم. المهم يكون مستحق للزكاة. هل يجوز اخراج زكاة المال لمن سبق ذكرهم في صورة علاج لهم او ادوية او كشف اطباء او كساء، ام يلزم اخراج زكاة المال في صورة نقود؟ لا التوضيح. لا مش شرط، ما كل ده مال برضه. هو انت لو اديته، لو اديته 20 جنيه، او اديته بدل 20 جنيه جزمة بعشرين جنيه، الامر واحد ولا مش واحد؟ واحد، لان الجزمة تساوي ايه؟ فلوس. لو انك رحت مثلا بدل ما تديهم 50 جنيه نجدت لهم الفرش اللي بيناموا عليه، ما هي ما ده فلوس برضه، جبت لهم ملايه، جبت لهم بطانيه، ها؟ فبدام يقوم بمال، الزكاه لا يشترط انها تكون نقود، ممكن تبقى رز، ممكن تبقى بصل، ممكن تبقى طعام، ممكن تبقى كساء، كل ده ممكن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك.